القيوم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. إلهنا مولانا خالقنا وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع أولاد أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. إلهنا مولانا من أرادنا وبلادنا وأمننا بشر فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم احفظ بلادنا وأمننا ورجال أمننا واحفظ شبابنا ونساءنا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا عظيم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شابيب الرحمات وافسح له في قبره مد بصره واجمعنا به في الجنة من غير حساب ولا عذاب. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته واستنصرك فنصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.